السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا يا دكاترة، برم لا ده ال ال ده لحد ال ال ده برم يعني بكم دي برم ده حد يقول لي مثلا تم بيوم صح كانت اخواته مين بيوم ايه برم يلا شو بكم بيوم كريم احمد بعد كده هنا عندي ايه ماشي انا عارف عندي هنا ايه بعد كده ايه اللي بتنير ايه فاهم لايك جوين ايلا بروموت حلو عندنا كم درس في الربع؟ كم درس؟ ثلاثة. أنتوكسيديوم، كونفر، وفي. الأنتوكسيديوم عندنا في من هنا فوق لفوق. اسمه. عندنا في نص لو احنا بالعرض لو احنا بصينا على البريم هنلاقي ان في حته بعيده قوي وفي حته بعيده قوي الدامتر بين اتو فارسس بوينت على البريم اسمه ايه؟ اسمه اناتوميكال ترانسفيرس دايمتر كم سنتي؟ 13 سنتي لكن اكشولي بيبي ما بينزلش في هذا الدامتر بيبي ينزل فين؟ بيبي ينزل في الوستاتيك اللي هو فين؟ لو كان ترو كونتكت اجي عند نص بالظبط او موصل البريم معايا فاكره؟ يعني هنا عند نص ترو كونتكت او موصل ايه؟ على البريم يبقى في دامتر تاني ظهر اسمه اوبستاتيك ترانسفيرس دايمتر كام سنتي؟ 12 سنتي 12 سنتي بعد في 13 وعند في 12 دي بقى كده الاوبليك في عندي اوبليك في الجدول اكس واوبليك في ايه؟ 8 يلا مين اكس بقى ده مين؟ يسمى الاوبليك لف الى مين؟ الى الجوينت يعني رايت جوينت للامننس ليفت امننس ده اسمه ايه؟ رايت دي كام سنتي؟ 12 ونص سنتي طب العكس اللف اوبليك 12 طب السيكل كوتي اللي هو تسعة ونص تسعة ونص تمام نعم لا هذا لا لسه اخر يعني بعد ما المركز كان فيه حاجه مراجعه لفيه الليجل دلوقتي بس بعدي بسرعه على الدم انما لسه على لا لا بالعكس بالعكس لا نبص بقى على يعني مثلا على الكابيتي دي مكان واسع مكان ايه؟ مكان ضيق المكان واسع اسمه بلين اوف ايه؟ اوف جريتد بيبي دايمنشن صح؟ حد يقول لي يا جماعه انت فكرني بيه سنتر في ايه؟ السنتر بيمر بالسنتر اوف سنتر في بيبي قدام وسكرم ورا ومين على الجنبين؟ ها الفكره الى كام سنتي دوت؟ 12 ونص سنتي من قدام لورا ومن الجنبين لان هو شكله اصلا ايه؟ شكله مدور عشان ده سايت اوف ايه؟ الفايف اوف الانترنال روتيشن اوف ذا دكاتره كومبيتر معايا نيجي بقى كده على الاوتلت بقى دكاتره كان في عندي بلين ضيق جدا عنصر زجاجه اسمه البلين اوف اوبستاتريك اوتلت او البلين اوف ليست بيرو دايمنشن حد يفكرني بقى دكاتره كان من قدام اس اسمها ايه؟ من ورا اس اللي هي مين؟ اللي هي السكرم على جنبين اس هم مين؟ اللي هم سباين من قدام لورا كام سنتي؟ 13 صح ولا صح؟ من الجنبين كام سم؟ 10 ونص ايه؟ 10 ونص سم. خلي بالكم هنا الاوستاتريك كام؟ انتي دامتر اللي هو برضه الاوستاتريك للسكرم ده 13 سم. الاثنين اسكال سباين 10 ونص سم. طب نبص على البيرس من تحت كده الفرق. عندنا في بالعرض وعندنا في الطول. اللي بالعرض هنا الباي كيوبرس كام سم باي كيوبرس؟ 11 طب الانتر سباين 10 ونص. طب لو ده الكوكتل من الكوكسيك سيستمز كم سنتي؟ انا سميت كام من اول الكوكسيك؟ 11 طب اللي كاتبه بص كده ها؟ هنا من هنا من السيكل من السيكل بس كم سنتي؟ 13 ايه؟ 13 سنتي طب يلا نخش على الدامت الأزافيتا الحد مكام سنتي؟ 9 سنتي. اسمه ايه؟ بايبرايتر. طب كده؟ سوبرابرايتر كم سنتي؟ 9 سنتي. 9 سنتي. طب بدوت؟ بايتيمبر كام؟ 8. ودوت؟ البايمان سايز كام؟ 7.5. طب انا ده كتر دوت مين دوت؟ الكبس بتاع البيبي دوت عامل درجه كام؟ انا الام اللي فاكره معايا انا بالنسبه للطلب بتاعي عامل درجه قد ايه مع البي دي؟ 90 درجه. متعامل ايه؟ اسمه ترانسفيرس، اسمه ترانسفيرس. طب لو عامل درجه 45 درجه اوبليك، بنقول كده الاسماء يا دكاتره اسمها اوبليك. اوبليك يعني كام؟ 45 درجه. معايا؟ يبقى عندي احتمالات. البيبي ده يقعد ازاي جوه الرحم؟ ازاي يا دكاتره؟ يقعد ازاي جوه ايه؟ جوه الرحم يقعد ازاي؟ حاجه من حاجه من ثلاثه، ايه بقى؟ يا اما بالطول يا اما بالعرض يا اما بالورد. يا بالطول يا بالعرض يا بالعرض يا بالورد. معايا يا شباب؟ يبقى خلي بالكم اول سؤال الاجابه عنه ثلاث حاجات، يا بالطول يا بالعرض يا بالورد. اول سؤال هو ايه؟ اللي هو اللايت. حد ممكن يعمل لي ديفينيشن اللايت؟ طبعا سهل قوي. هي عباره عن علاقه بين البيبي والام، تمام؟ هل متوازيين ولا متعامدين ولا البيبي موروث بالنسبه للام؟ البيبي اوبليك بالنسبه للام. دي اسمها اللايت. هي عباره عن ايه؟ عباره عن ريليشن شيب، علاقه بين الفيتال اكسس اند ماترنال ايه؟ ماترنال اكسس. فهمنا يا جماعه اللايت؟ اللايت عباره عن ايه؟ عباره عن ريليشن شيب، علاقه بين الفيتال اند ماترنال اكسس. فيتال اند ماترنال ايه اكسس؟ معايا فين؟ يا بيبي دوت يا اما بتطول كده بالمنظر ده كده، بتطول ده كده بالمنظر ده اسمها ايه؟ نازل ايه؟ نازل بدماغه. عارفين اسمها ايه؟ اسمها كفالك. عارفين يا جماعه ان البيبي ده بينزل كفالك في كام في المية من الحالات؟ 96 يعني 96% كفالك. معايا يا جماعه؟ بيبي ده بينزل كفالك براسه كده بس في 96% من الحالات. طب لو نزل كده بالمقعده اسمها ايه؟ ده اسمها بقى بريتش، بس عاملين بريتش، ده اسمها بريتش. تشتغل شوية، لأنها دبل إي، بي آر إي إي تي إتش. دبل إي، فاسمها بريتش. معايا بكثرة؟ البريتش كام في المية؟ 3.5%، 3.5%. معايا؟ طب الترانسفيرس لايت أو الأوبليك لايت؟ الترانسفيرس أو الأوبليك؟ معايا بكثرة؟ في ناس بيكسبوا على فكرة. أهو. لازم الشولدر، برافو عليك، لازم الشولدر. ده كام في المية؟ ده 0.5% بس. نص في المية ايه بس؟ نعمل كده بالشولدر كده نص في المية ايه بس؟ معايا يا دكاترة مش معايا؟ يبقى نقولهم مرة تانية. لا مش هينزل، معناها بينزل بالعرض. هينزل ازاي؟ هنعرف بقى ده المانج ده بقى في ده اسمه الشولدر برزنتيشن. ده هناخد ان شاء الله درس كامل معايا حصتين في الشولدر برزنتيشن. يا مرة تانية يا دكاترة، مرة تانية، يعني ايه اللاري؟ عبارة عن ايه؟ ريليشن شيب اوف فيتال اند ماتيرنال اكتيف. صح يا دكاتره؟ ريليشن شيب بتوين ذا فيتال اند ماتيرنال اكتيف. عندنا كام ريليشن؟ ثلاثه، اللي هو ايه يا دكاتره؟ لونجيتيودنال، اللي هو ايه؟ اللي هو بالطول، يا اما ايه يا اما ايه؟ يا كفالك يا بريتش. دي اربعه كام في الميه؟ 9.5%. معايا يا دكاتره؟ يبقى بعد كده كام يا اسف؟ نص في الميه، يا اما ايه يا اما ايه؟ يا ترانسفيرس يا اوبليك. الترانسفيرس عامل ده كام درجه؟ تمارين ده كام درجه؟ 90. والاوبليك عامل كام درجه؟ 45 درجه. معايا يا شباب؟ 3.5. قلنا كده نص 3.5 96. معايا يا شباب؟ طيب بيبي ده قاعد ازاي جوه بقى؟ بص خلي بالك الرحم ده فوق كام سنتي؟ 30 40 سنتي. تمام. طب مين يعرف البيبي طوله كام سنتي؟ نص متر، نص متر، يعني 50 ايه؟ 50 سنتي. ازاي عندها 50 سنتي يا دكاتره؟ كان في 40 سنتي، دخلنا ازاي؟ لازم البيبي ده ماله؟ فليكس، يبقى قاعد جوه الرحم في وضع مين؟ وضع السكون. تخيل واحد سايق، تمام؟ رجليه ماشي يا جماعه على الصاي، تمام؟ والصاي على الابدومين، وظهر نفسه الاول، وايديه فليكس، ورقبته فليكس. كلنا داخلين يا جماعه، كلنا عارفين جوه بطن رابطنا فين؟ في وضع ايه؟ وضع السجود. اسم وضع السجود اسمه الجنرالايزد، هذا كاترة جنرالايزد فليكشن. ليه اسمه واخد اسمه امبريو سطنا؟ امبريو سطنا، خدت حاجه عكسها قبل كده؟ لا لا لا، في وضع كده خدناه قبل كده، تعرف الانجايتس؟ اسمه ايه؟ ابسطرس، ابسطرس. ده بقى العكس اسمه الامبريو سطرا. الجنرايز اكستنشن اسمه ايه سطرا؟ معايا؟ هناخده في درس الاكلابسيا. لو بتاخد كومبالشن تلاقي كده الفيميل واخد هذا الوضع. وكروباتي قطيع جدا، تلاقي ظهرها كله جسمها كله مرفوع على الارض، اللي هي بس ايه؟ لابسه الارض الرفقه برجليها بس. ده اسمه ايه سطرا. لكن الجنين جوه بطن مامته واخد جنرايز اكستنشن. اسمها ايه؟ اسمها امبريو سطرا. نعم بيجي عامل ازاي؟ واحد ساكت ساكت بالظبط معايا دلوقتي واحد ساكت نعم معايا شاب اوكي ثاني كلام طب بص انا كنت عايز اسالك سؤال بقى مهم خدناها قبل كده على فكره مش غريبه عليك يلا احمد ابو ظبي قول لي طب خلي بص في حاجه بس خلينا في اخر الاسئله في الاخر ده عشان بس ايه اضربش كتير قوي بص قول لي احمد بقى اللي بيبقى قاعد كده ومريح خالص امتى امتى بقى قاعد ومريح خالص كده امتى اهو فاهم انا صح لو كان ابدومينال بريجننت بتلاقي بيبي قاعد كده دكاتره قاعد ومريح معايا دكاتره تمام انت بقى قاعد كده وايه وهايبر فليكسبل يعني جاست فيري هايبر فليكسبل لو كان انترا ليجامنتري دي اسمها الوضع جوه الرحم اسمه اتيتيود الوضع الرحمي اسمه اتيتيود يعني لو حد بقى شعري اتيتيود يعني ايه اتيتيود يعني الوضع الرحمي اللي معايا الفكره الوضع جوه الرحم اسمه اتيتيود يبقى خلي بالكم اول حاجه اسمها لاي لاي ده بيبي قاعد ازاي هل قاعد لوكيزا ولا ترانسفير ولا ايه ولا اوبيك الوضع جوه الرحم بيبي ده قاعد مريح خالص كده ولا فليكسد عادي ولا هايبر فليكسد اسمها اتيتيود كاتر لاي عباره عن ايه يا دكاتره علاقه بين مين ومين الفيدر اكس والماترنال اكس لكم بقى في الاتيتيود هي علاقه بين الفيدر بارت تويت ايتش اذر يعني بقول لك جرايد فليكشن يعني ايه كله فليكس على بعض اكستندد كله فليكس على بعض يعني معنى كده يا دكاتره معنى كده ان الاتيتيود هي عباره عن علاقه الفيدر بارت تو ايتش اذر علاقه الفيدر بارت تو ايتش ايه ايتش اذر معايا يا دكاتره النورمال ايه بقى عندنا جرايد ايه فليكشن ممكن يكون اكستندد او هايبر فليكشن كده احنا جاوبنا اول سؤالين اول سؤال كان قاعد ازاي ثاني حاجه وضعه ايه ثاني حاجه يا دكاتره نام البيبي ما هي مقدمه البيبي معايا يا دكاتره خلينا نبص بقى منين من تحت ده مقدمه البيبي فين يا دكاتره ادي حته هي اللور موست بارت صح ولا مش صح هنشوف البيبي ازاي وهو نازل بشوف هنا اوضح حته فيه دي اسمها المقدمه معايا او ايه اسم اخر برزنتيشن يعني تقديمه مقدمه فبنشوف البريزنتنج بارت يعني ايه بقى برزنتنج بارت برزنتنج بارت هو عباره عن ايه اوضح حته في البيبي اللي بتخش ايه يا دكاتره اللي بتخش البلفس الاول دي اسمها برزنتنج بارت يبقى كلمه نازل بيه ما هو البريزنتنج بارت ما نازل بيه معايا دكاتره طيب باللايف بالله انا كنت حد ممكن يتوقع لي بيبي ده هينزل بايه؟ من الباي تعال لكم بقى ده الموست كومن اهو بص كده اللايف بتاعتنا كده لو انت فاكرين انا كاتب اللايف هاتي برو هاتي هنا بايه؟ برو او ممكن كده هاتي هنا كده ايه؟ ليش او ممكن كده الفكره ده دوت في العرض او في الورد على فكره الورد ده هي لاي ضعيفه جدا او لاي هلاميه جدا يعني ايه؟ يعني اذكر عليها بس تبدا كونتراكشن الاوبليك لاي تبدا كونتراكشن يبدا هنا يحصل كونتراكشن يقدر يضغط سنه ايه اللي هيحصل؟ حاجه من ايه؟ غالبا هتعدل غالبا هيلاقي اللي بينزل ايه؟ براسه الاوبليك لاي او ممكن يتنيل اكتر ويخش في ايه؟ في الترانسفير يا هينزل كده يا هينزل كده ما يعرفش العرض كده صعب قوي يقف في الورد كده صعب جدا يعني مع ديتا كونتراكشن يا ينزل براس هي اللي تكفلك يا اما هي اللي تجيب ترانسفير فدي اللايت اللايت هلاميه معايا يا دكاتره يعني مش موجوده هو هيقلب على الاثنين التانيين يا يبقى لونجينال يا اما يبقى ايه يا دكاتره يا اما يبقى ترانسفير في ظل اللايت اللي احنا حاطينها دي يا دكاتره حد يقول لي ما هو البريزنتنج بارت يعني الراس نازله بايه؟ معايا يا رامي؟ في ظل اللايت دي البيبي هينزل بايه الاول؟ اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى اقصد في ده بقى ممكن ينزل راس وايه؟ تمنع في حاجه؟ يعني شولدر مع راسه. يمنع بحاجة لحد يتخيل ينزل كده. او ممكن ينزل براس ورجلة يبقى في حتة من بريتش وفي حتة من الجفل اثنين ايه المشكلة نايزل براسه معاني فتا بيجي عامل دي راسه ادي راسه هو ادي جسمه هنا ورجله كده عامل كده بيجي كده اهو هنا ودي نايزل هو كده يعني فتا نايزل كده براسه وايده وبرجليه معاني او ممكن ينزل براسه ايه كده بالمنظر ده دي اسمها ايه بقى اسمها اكتر من presenting form اسمها complex presentation او compound presentation لما هي complex او compound ليه في جنبها بالعرش راس وايد او راس وايد راس ورجل بقى compound اللي كاتبه او complex عبارة عن ايه عبارة عن راس وايد او راس وايد راس ورجل طيب ممكن يجيب دوت اللي كاتبه حاجة تتبقى حاجة منه هو اسمها ايه كورد امبلايكال ايه كورد ما عاد بس كورد يسبق يبقى اسمها ايه ساعتها اسمها كورد ايه كورد برزنتيشن كورد برزنتيشن معايا شباب يبقى خلي بالكم عليها برزنتيشن كالاتي اول حاجه كفالك ثاني حاجه بريتش ثالث حاجه شولدر رابع حاجه كونفاوند ومين وكورد نعم لا مش كده بطل على كل بس تبقى ممكن يبقى بدماغك كل حاجه بس الكل تبقى شويه كل ده اقل اجي احط لها دي كورد نيم معايا يا كاتب او ممكن ترانسفيرت وكورد نيم معايا يا شباب كومباوند يعني راس وايد او راس ورجل راس وايد او راس ورجل بص كده راس ورجل او راس ده اسمه ايه كومبلكس او اسمه ايه كومباوند برزنتيشن معاك صح حلو قوي جميل السؤال ده كانت حد فاكر الرينج اوف فيتال هيد كانت ليها رينج ايه اللي عباره عن ايه؟ قال لك والله ممكن يبقى بين الفليكشن الى الاكستنشن وفي النص كان في كده اللي كانت في النص كان في ميد واي صح ولا مش صح؟ ماشي ماشي اعملي كده فليكشن كده وحطي لي اول حته فاتك مين؟ وقول لي انت مين؟ اول حته فاتك ايه؟ بيرفكت صح ولا مش صح؟ او حته الراس نازله ايه الفرد يعني معنى كده لو الراس نازله لبست كلها بجدره يبقى ايه اللي نازل الراس ده ايه الفرد دي اسمها فيرتكس برزنتيشن يبقى الكفاله دي لو كانت لبست اسمها فيرتكس برزنتيشن يبقى الهيد اللي هو كفاله برزنتيشن مش كفايه ده اسم عام جدا ده ولا كده مثلا ايه مثلا طبع عن شمس طب انت اي برانش يعني لسه ولاده ولا بطنه ولا ده كلمه عامه جدا كفاله ما ينفعش يا دكاتره اقول برزنتيشن كفاله لا لازم تحدد لي شويه تحدد لي فاكت فليكسبل ولا ميد واي ولا اكستند معايا لو فليكس كده اهو ده الفيرتكس اهو سواء كان فولي نوت فولي او دي فليكس الفيرتكس هي اوضح حته ماشي لو انا ميد واي كده حد يقول لي ايه اوضح حته فين البراو برافو عليك ليه فرونتال بول او البراو فدي اسمها هنا صح كده اسمها براو برزنتيشن فين انا لسه براو البرتي بتاعت براو فاهم فيبقى اوضح حته صح يبقى هنا خلي بالك لو هنا الهيد ميد ويل بقت بيها ده كانت نازل في الايه الايه دي البراو ماشي طب لو اكستندد سواء كانت فولي او نوت فولي مين اللي بدا هنا اول حته مين الفي فخلي بالكم خلي بالكم عارفين جامع عبد الله اجمل 7 الساعه 7 عارفين هو 7 7 مش انا حته الساعه هناك ولا لكم المره هو 7 7 عارفين مين بيقدم على طالب كان عندي محمد فاضل طالب كان عندي من 3 سنين ده ده تقول لازم انا الطالب بتاعي ده من 3 سنين او 4 سنين ده ده 2003 او 2004 انا مش فاكر بالظبط كام ده بس ده درس هو وكده كان في شله كده ده انت كروشه جدا محمد صاحب دلوقتي هي دي بقى زي لسه على زي لسه على على الجوم اف ام وهوستر 7 في 9 اف ام ابوك قالك مره في الجوم اف ام لا لا كان الصفاتات بتاعتها كان بتاع الجوم اف ام كان كتب كذا وكان مترجم مترجم تمام كده فهو تعرف رقم ماشي اه ماشي يا جدع فهنا ايه الجوم اف ام او اجمل 7 الساعه 7 يا جدع اجمل ساعه الساعه 7 ايه اجمل ساعه برزنتيشن ايه ده ساعه برزنتيشن بقى اللي عندنا دكاتره ايه ساعه برزنتيشن بقى بص بقى عد معايا عد معايا اول حاجه مين

عشان انت مش شايف حاجه. انا بس لحاسس حتى مش شايف، انا بحس معايا دكاتره. فانا عايز افهم الوضع دوت، افهميه ازاي؟ فينا بقى دكاتره هنختار بوينت بوني بوينت بوني ايه بوينت، هنسميها الدينومينيتور، يعني هي السميه هذا الجزء. معايا دكاتره هنجيب هنا كل بريزنتنج بارت هنجيبها مع بعض، نجيبها مع بعض على اختيار عظمه. هذه العظمه على حسب مجالات البزنس، على حسب اسم البوزيشن بتاع البريزنتنج بارت. تاني بص يا دكاتره، في ده نازل مثلا بدماغه حلو كده، نازل مثلا هنا دكاتره في هنا اهو فليكس اهو. معايا دكاتره ماشي، بس ممكن تبقى وضعه كده او وضعه كده او وضعه كده او كده او كده، ماشي. عايز تعمل كل الاسماء دي كلها، طب ده نازل في اي ربع في اي اتجاه؟ هنختار نقطه عظميه في كل برزنتنج بارت، يعني في البرتك بتاع عظميه، في البراو بتاع عظميه، في الجيت بتاع عظميه، في البريتش عظميه. معايا دكاتره؟ وعلى حسب وجودها في قسمات الدرجه هنسمي هذا الوضع ده اسمه الوضع جوه الرحم، او اسمه البوزيشن. يعني فرق بين برزنتيشن ايه اللي بيقدمه؟ ايه اوضح حته في البيبي؟ وضعها في البلفس اسمه بوزيشن. طب وضعها على اي اساس؟ على حسب عظمه معينه تقيس عليها انا وانت، عظمه تقيس عليها انا وانت، على حسب وجود هذه العظمه في اي ربع يطلق ايه اسم هذا البوزيشن. تاني بص يا دكاتره، اللي هنا هيقول لي نازل ب بريزنتنج بارت، وليكن مثلا نازل ب يعني كده بالسكرامون، فنازل بالباتك معايا كده؟ ماشي. عايزين بقى هو مين دوت؟ وشه لينا ولا قفاه لينا ولا بالعرض ولا كده بالورد ولا ايه بالظبط؟ يعني كده يا بنت اهو، ده بنت بس كده يا محمد بنت اهو. معايا دكاتره، انا عايز اعرف ايه؟ بيبي دوت، بيبي دوت كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا ازاي بالظبط؟ معايا ليه بنت على الياني يا دكاتره؟ ايه بقى الاوضاع دي كلها اسمها بوزيشن؟ الاوضاع جوه الحوض اسمها بوزيشن. معايا؟ عايز اعرف بيبي دوت كده بالعرض ولا كده ولا ازاي بالظبط؟ معايا؟ هنسال عظمه ولا حتى تكون هذه العظمه في اي ربع بيسمى ايه هذا البوزيشن؟ يعني كمثال كمثال في بيبي دوت لسه يا جماعه لسه ما شفتوش انا هرسمها. بيبي دوت مثلا نازل بالفيرتك، نازل بالفيرتك كده، يعني اول حته كده ده نازل بيبي دوت اهو نازل بالفيرتك ماشي. هنختار عظمه، نختار مين؟ الاقصى الاقصى الاسفل ليه؟ عشان في فستانين ورا هتخلي في البحر معايا. فانا وانا بفحص كده اهو بفتح حاجه سهله بالنسبه لي برضه، الاقي هنا في فستانين فستانين اعرف حسه كويس، فاقول ده الاقصى حسنا اللي هو العظمه المهمه بالنسبه لي، وعلى حسب وضعها في البلد هسمي اسمها الايه الاقصى. يبقى دي دينامينيت مثلا اوكسيدو بوستيريور او اوكسيدو انتيريور على حسب وضعها فين. طب لو مثلا في اللي هي بنسبه الباتوكس هختار انهي عظمه؟ هختار السكرم، ويبقى في سكرو انتيريور وسكرو بوستيريور. جيبي دوت لو بص لورا، لو بص قدام ليكم ده السكرم ده للورا، لو بصيت كده ليا انا يبقى السكرم ده لقدام، يبقى دي اسمها سكرو ايه؟ انتيريور. يبقى هنختار عظمه يا دكاتره، عظمه في كل بريزنتنج بارت، وعلى حسب وجودها في 30 درجه هنسمي هذا ايه؟ البوزيشن. معايا؟ يبقى خلي بالكم الجيبي ده هينزل بحاجه، هينزل ايه؟ بدماغه، هينزل بالفطر، هينزل بالشولدر، مع بعض الصفه مع بعض، نختار عظمه، نختار ايه؟ عظمه، بحيث تكون سهله في البحر، وعلى حسب وضعها على حسب الاسم، على حسب البوزيشن. طيب، هنختار في البرتك مين؟ القفا، عشان ده القفا حاجه في البحر، بتفحص للقفا قدامك. طب نيجي بقى كده للبراو، هي براو فيها ايه براو اصلا؟ يعني ايه براو؟ براو هي فرانتال بول، مفيش غيرها، اختار هي فرانتال بول، هي في حاجه في براو غير فرانتال بول؟ يعني براو يعني من فين هنا؟ من هنا للي هي فيه فرانتال بول، عباره عن فرانتال بول، بس هي فرانتال بول. طب لو الفيس اختار مين؟ اتفقنا على التشن، الفيس تشن. طب لو نادي البريتش عايزين عظمه اللي كانت حد يخلي عظمه كلهم اثنين على السكرم؟ ماشي سكرم. طب نيجي بعد كده على الشولدر، حد يخلى عظمه؟ الكابلا صح، هي الكابلا فعلا عظمه كبيره وليها شكل مميز جدا. ما تقوليش مثلا ايه الفيمر، ما يمكن دي لبس صعب قوي. معايا دي فاكره؟ ففعلا الكابلا جميله جدا، يبقى الكابلا حلو. معايا دي فاكره؟ يبقى خلي بالكم في الشولدر اختار مين؟ الكابلا. في البريتش اختار سيكر، في الفيرتك اختار اوكس، في البريتش في الباو اختار مين؟ راس البول. وفي الايه اختار مين؟ الدينومينيتور، دينومينيتور اللي هات لك اللقب عن طريقها يمين يا دكاتره في الفيس هو التشامبيون. تعال نعمل نطبق نلاقي جيتكم هنطبق على حسب بقى اجي بقى في ديب يعني هو هيبقى هو اصلا كفالي بس هيجابه بقى يبقى بيتش يعني هو اصلا على الهيتو برضه بصوا يا دكاتره بصوا يا شباب حد يسميلي على فكره هيجي لكم اخر السنه او الراوند اللي جاي دوت هيجي لهم بوزيشن يقول لهم ده بوزيشن عباره عن حد يسميه ده اللي بيجي دايما ان الراوند الجاي هيجي لهم بوزيشن دكاتره يسموه يلا يا جماعه حد يسميلي هذا البوزيشن بيجي نادي فليكس اهو خلاص كده وهنا استاذ كده اسمها ايه هي هلا في كلمه اسال جوه ورا احسن اسمها ايه دايركت اوكسيتا انتيريور ده اسمه دايركت اوكسيتا انتيريور طب حد يقول لي هو ايه رايت اوكسيتو كراس ريفرنس طب كده رايت اوكسيتو انتيريور طب كده دايركت اوكسيتو انتيريور طيب تعال نيجي على الدكتور بص يا دكاتره ادي البنت اهو عبدت بقى يلا حد يسمي لي يا دكاتره يلا حد يسمي ها كده طيب دايركت سيكرو انتيريور طب كده رايت سيكرو انتيريور رايت سيكرو ترانسفيرس ليفت سيكرو ترانسفيرس دايركت سيكرو انتيريور طب الشولدر حد يسمي الشولدر ده كده دايركت كابيلو انتيريور طب كده ليفت كابيلو انتيريور طب لو كده ها ليفت كابيلو ترانسفيرس طب كده دايركت كابيلو انتيريور طب كده رايت كابيلو اه هنا كده رايت كابيلو انتيريور كانت درجاتنا دي اسمها اسمها بوزيشن اسمها البوزيشن يبقى نعم اللي هيقول الكابيلا صح اللي يقول اكروميوم صح ما هي جزء من الكابيلا برضه الاثنين زي بعض هيقول اكروميوم صح يقول الكابيلا ايه صح معايا يبقى احنا عندنا في اربع اسئله سالناها لبعض على فكره والحمد لله اتحل القصه دي ايه بقى الاربع اسئله تبي دوت قاعد ازاي وضع ايه جوه الرحم ونازل بايه والوضع ايه جوه ايه جوه البلد ماشي ده فاكره اول حاجه قلناها دلوقتي قاعد ازاي يا قاعد بالطول يا قاعد بالعرض يا قاعد بالورد بالطول كان سميناه اسمه ايه معايا اسمها اسمها لونج تيدن ابلاي يعني بالطول اللي فاتت اسمها لونج تيدن معايا يا كفالك يا بريتش صح ولا مش صح دي بعد كده ايه الترانسفيرس وفي ايه كمان وفي الاوبليك الترانسفيرس عامل ده كام درجه ده ليه كام درجه 90 درجه والوبليك عامله كام درجه عامله 45 درجه طيب قاعد ازاي فهمناها حتى ممكن تدوها بالعربي كده بالطول بالعرض بالورد عشان نجمعها بالطول بالعرض بالورد يلا تفصل ان انا بحس بس وخاص الليبر كله ده تحس ان شاء الله يوم السبت الجاي باذن الله اه خلاص ده خلاص الليبر هو ده اللي بيتكون ده اسبوع يعني كتير قوي ده مع العرض ده بقى ده جماله بقى مع الناس ما ظبطش كده كده من العرض فوق وتحت وكل حاجه معايا يا شباب طيب هنا بعد كده عايزين بعد كده على الاتيتيود الوضع الرحمي الوضع ايه الرحمي بيجي دوت باخد ايه يا دكاتره اتيتيود اوف جنرالايز ايه سكشن ويعني ايه اتيتيود عباره عن ايه ريليشن شيب اوف بيتر فار تو ايت ايت ايت اذر معايا يا دكاتره ايه الشيب اوف بيتر فار تو ايت ايت تو ايت اذر ممكن يعمل ايه كمان اكستند او ايه كمان هايبر فليكس او حته بتنزل في البيبي اسمها ايه بريزنتنج فار ايه بقى يا جماعه نروح ايه عندنا اشكالها ايه كفالك بس ليها اشكال كفالك ده قد يكون فيرتك براو قد يكون في وفي عندي مين بريتش وعندي مين الشولدر وعندي كورد وعندي كونتاكت وضع البريزنتنج بارت هو البلبس اسمها ايه يا دكاتره وضع البريزنتنج بارت هو البلبس اسمه ايه اسمه بوزيشن معايا قسمنا البلبس الى اربع اتجاهات اصليه واربع فرعيه اللي هي دايركت بوستيريو دايركت انتيريور ورايت ترانسفيرس ليفت ترانسفيرس وقلنا كده الفرعي بعد كده رايت انتيريور left anterior, left posterior, right posterior. على حسب وضع في الريزنج كار هنسمي البوزيشن. طيب ما هو النورمال برزنتيشن؟ البرزنتيشن. النورمال برزنتيشن هو مين؟ هو البرزنتيشن. الهيد فليك. مع الهيد ايه؟ الهيد فليك. الباقي كله اسمه ايه؟ اسمه مال برزنتيشن. فتعني ايه البرزنتيشن؟ في البرزنتيشن يا دكاترة؟ يا الهيد داخلة اوكسيبتو بوستيريور يا اوكسيبتو انتيريور. صح؟ في البرزنتيشن. يا الاوكس قدامي اوكس ورا. معايا شاب؟ اللي بالعرض هيلف هيبقى يتم قدام يم ورا. معايا شاب مش معايا. بيبقى بتوع انتيريور او بوستيريور. الفكره بقى ان هنا البوستيريور ده ما بيتولدش، بيتصور في الولاده قوي. فده يعتبر ايه؟ يعتبر مال ايه؟ ده بوزيشن. ده اسمها مال ايه يا دكاتره؟ مال بوزيشن. يعني البيرفكت دي برزنتيشن. وفي النهايه هيكون ليها تو بوزيشن، يا اما بوستيريور يا اما انتيريور. يا اما بوستيريور يا اما انتيريور. ده النورمال بوزيشن. ده النورمال ايه؟ بوزيشن. اللي هو بوستيريور انتيريور. انا اكتب كده فدوت الابنورمال بوزيشن او اسمه مال ايه؟ مال بوزيشن. معايا يا شباب؟ معايا يا دكاتره؟ حواليك كلها. يبقى خلي بالك يا دكاتره ان هنا الاوكس ده في النهايه، اوكس ده في النهايه، يا اما اكتب انتيريور هو خارج من بره تحت في البلد، يا اما ايه؟ يا اما بوستيريور. معايا يا شباب؟ يا اما اكتب، يا اما اكتب انتيريور. بالمنظر ده، ده مين دوت؟ اوكتيبتو بوستيريور. وده مين دوت؟ اوكتيبتو انتيريور. احنا قلنا يا دكاتره بيبي ده بينزل ايه؟ بينزل فاجد ربنا. يعني قفاه بيطلع قفاه لينا. ده النورمال. ده النورمال اللي قفاه لينا. معايا يا شباب؟ بخاف النورمال ان هو يطلع ايه؟ اوكتيبتو انتيريور. اما الاوكتيبتو بوستيريور فده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ابنورمال بوزيشن للبيت. للبيت. يبقى خلي بالك المال بوزيشن عندنا مين؟ عندنا اوكتيبتو مين؟ اوكتيبتو بوستيريور. والنوع بوزيشن مين؟ اوكتيبتو انتيريور. طب ما هو النورمال بوزيشن في البريتش؟ في البريتش هو النورمال بوزيشن فيه؟ نعم؟ نعم؟ النورمال بوزيشن في البريتش؟ ها؟ ايه؟ يا جماعة كان هو أصلاً، هو أصلاً غلط. يبقى دي حاجة نورمال إزاي؟ ده هو أصلاً مال بريزنتيشن. يعني معنى كده مفيش حاجة اسمها نورمال بوزيشن فيه. معايا ولا ابنورمال بوزيشن، هو كله بعضه غلط. معايا؟ ايوه. عشان كده اقول لك ايه، لو جالك سؤال مال بوزيشن هو حاجه واحده بس، المال بوزيشن هو وسط بوستيريور فقط لا غير. اللي يتم معايا دكاتره مثلا بريتش او فيف او براو غلط، لان هو المال بوزيشن هو مين؟ يبقى في نورمال. طالما قلت لي في مال بوزيشن يبقى في نورمال بوزيشن منه زي وسط بوستيريور. ده مال بوزيشن في نوع منه وسط انتيريور او دايو، يعني ده نورمال بوزيشن. فما ينفعش تقول لي بقى في بريتش في مال بوزيشن او نورمال بوزيشن. ليه؟ البريتش كله من اساسه ايه؟ مال برزنتيشن. يعني معنى كده يا دكاتره ان الوحيد اللي عندنا في المنهج مال بوزيشن هو مين؟ بوزيشن. والوحيد نورمال بوزيشن هو مين؟ بوزيشن. طب اما الفيت ايه والبراو ايه والبريتش ايه والكورد ايه والكومباوند؟ كلها عباره عن مال برزنتيشن. يبقى في فرق بين كلمه مال برزنتيشن ومال بوزيشن. المال برزنتيشن اللي هي براو وفيت وبريتش وشولدر وكورد وكومباوند. المال بوزيشن هو مين؟ هو اوكسيدو بوستيريور بس. عشان اقدر يجي له السؤال ده كومنت قوي ممكن يجي لنا في عين شمس بقى السنه دي مع الدكتور احمد راشد. بص يا دكاتره يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا ايه في الازهر؟ يقول لهم ايه؟ ديسكاس كومبليكيشنز اوف مال برزنتيشن. كومن كومبليكيشنز اوف مال برزنتيشن. مع دكاتره يعني عندي كومبليكيشنز اوف مال برزنتيشن. اللي يكتب فيها اوكسيدو بوستيريور يعني مش فاهم حاجه. صح ولا مش صح؟ معايا ده بس لان انا عايز يا جماعه المال برزنتيشن مش عايز المال بوزيشن عشان ما تديش لي اوكتيبتو بوستيريور. لو اتكلم على المال بوزيشن ما تديش لا بيت ولا براو. ليه؟ انا عايز المال بوزيشن هو مين؟ اوكتيبتو بوستيريور بس. هنا ما فهمناهاش ديت. لان هو المال بوزيشن اوكتيبتو بوستيريور. ايه المال برزنتيشن؟ كل الباقي ما عدا مين؟ ما عدا البرزنتيشن. خلاص يا كابتن؟ نعم؟ ليه؟ لان هو ده نورمال عشان الولاده اسهل وده انا ولد ما بيحصلش ولاده. يعني انا بقى بصحته ان انا في ولاده. واخد بالك؟ فرق جامد جدا. لا ناخد درسها ادرسها. المره الجايه هتبدا الفيديو، المره الجايه هنبدا الليبر بتاع الفيديو ده النورمال. المره اللي بعديها الاكتف مانجمنت، انا بعمل ايه في الولاده؟ بقى كده ليفل كده خلصناه. بعد كده نخش بعد كده بقى على المال برزنتيشن. هو عباره عن ايه؟ عباره عن دول كانت الدول دي اللي هي الاكستيريور لازم البريتش لازم الشولدر الكور الكومباوند. يبقى كده خلصنا المال بوزيشن والمال برزنتيشن كلها. معايا؟ معايا شاف؟ بعد كده فضلت الليفل ايه بقى؟ ابنورمال باور. يعني كده الباور فيها مشاكل ممكن تحصل. وابنورمال ايه كمان؟ وخدنا فيها الباسج صح؟ ابنورمال باسج اللي هو ايه؟ ليفل صغير. ده يبقى كده كل ده كل الليفل كله بالمانيفستيشن ده ابنورمال كلها كلها. engagement يعني الهيد توصل على السيشن دي الهيد توصل لاتكال سباين اسمها engagement. معايا يا شباب؟ على فكره دكتور احمد رامي بيسالك وات فيتال ذيس بوزيشن. فيتال ذيس بوزيشن ده سؤال دكتور احمد رامي. فيتال ذيس بوزيشن عارفين يا جماعه اربع اسئله بتوعنا اربع اسئله قاعد ازاي؟ صح وضعه ايه؟ نازل في ايه؟ وضعه ايه هو البنفت؟ هي دي الفيتا ديسبوزيشن. هو الاربع اسئله دول بيبي دوت ايه هو اللايف؟ ايه هي بيبي دوت؟ وضعه ايه؟ قاعد ازاي؟ وضعه ايه جوه الرحم؟ نازل بايه؟ وضعه ايه جوه البنفت؟ هي دي الفيتا ديسبوزيشن. ما هي الاسئله الفوقانيه هي نفسها الفوق. لا احنا خدناها يا دكاتره احنا خدناها الاربعه اللي خدناها قبل كده اللي هو قاعد ازاي؟ وضعه ايه؟ ونازل في ايه؟ وضعه ايه جوه الرحم جوه الفرد؟ هي دي الفيتا ديسبوزيشن اللي هو البوزيشن. نعم يعني اقول لك ايه الفيتا ديسبوزيشن؟ اقول لحضرتك اللي هو لايف اتيتيود برزنتيشن بوزيشن بس. ما كل ده انهم ابنورمال كل دوت ما هو اللاي ايه اللاي لونجيتيودن لاي ترانسفيرس اوف هيت. معايا ده النوم ده بقى نورمال. نيجي بعد كده دكاتره بقى على السؤال اللي بعده. ممكن يجي لنا سؤال وده صعب شويه بس ممكن يجي يقول لك ايه بقى؟ ايه الايفكت اوف ليبر اون فيتال هيد؟ ايه الايفكت بتاعت الليبر على فيتال هيد؟ ممكن تعمل ايه في فيتال هيد؟ الليبر هل ممكن الليبر يغير فيتال هيد؟ اقول لك اربع حاجات اكتبهم بالعربي. تتشكل اللي بتشكل في الدكاتره بتاعت اللي بعد كده الفيتا تتشكل ميه دم ميل. تتشكل ميه دم ميل ميله ميل. لو السؤال ده جالنا ولا حاجه او سالت في الاورال يقول لك ايه يعني الايفكت بتاعت الليبر على الفيتا الفيتا. أسئلة رغم إن هي أسئلة سهلة جدا إلا إنها صعبة أوي في الأورال. ليه؟ ما خدتهاش في الدراسة. معايا؟ ما كانتش كده زمان مش في الدراسة، لكن لما شفنا الأورال بتسير إزاي الحياة دي كلها غيرنا نظامنا عشان الأورال. نعم؟ بوزيشن أوف إيه؟ بيتا ديس؟ يعني ديس بوزيشن. ديس بوزيشن. معايا المولد من الاثنين معناه ايه؟ معناه ريشيبينج. رجعت الشغل وبعد كده رجعت ليه؟ رجعت الشغل وبعد كده كلموني على كده. اه طبعا معايا شاب عباره عن ريشيبينج بقى. ربنا خلق لنا حاجه جميله قوي، العظم يتقابل في ايه؟ سوتشر. والسوتشر يتقابل في ايه؟ في كونتنات. طب ليه يا جماعه؟ ليه كده؟ قال لك لا ده حاجه مهمه جدا. عشان جيلينج ليبر انا محتاج ايه؟ محتاج راس كده شويه. ماشي سهل قوي، ضغط على الراس تلاقي السوتشر داخل في بعض، راس بتغير راس شويه. طب بعد دليفري محتاج ايه؟ محتاج راس تكبر. راس تكبر تكبر ازاي؟ تلاقي السوتشر بعدين على بعض شويه. اول سنه ونص تلاقي الراس العين كده كبير على الجلد، تمام؟ اول سنه ونص كان الجلد بعد كده بيكبر الراس بيكبرش. اهم فتره لكبر الدماغ هي اول سنه ونص، مش كده تلاقي الفونتانيل الكبير قوي ده اسفل، ودي بيبقى كده السوتشر دي شويه شويه، دي بيبقى السوتشر شويه شويه صح؟ وخدنا حتى كونديشن وحشه قوي في الاطفال، بيحصل بريماتيور كلوجر اوف سوتشر اسمها جرين سينوسس صح؟ اه دي ماشي يا جماعه. فدينا دينا مشكله كبيره جدا، هتلاقي هنا ايه؟ في اتجاه تنشن وفي مشكله كبيره قوي، لازم نفتح السوتشر دي. فعشان كده الدكاتره اللي جوين ليبر ازاي اللي بيحصل؟ الراس تظهر شويه، ازاي؟ عن طريق بيخش السوتشر ببعضها، فتظهر الراس شويه. تظهر فين يا جماعه؟ اي دايمتر؟ بالعرض بالطول. صح؟ بالعرض بالطول. دي اسمها ايه؟ ريشيبنج اسمه ايه؟ اسمه مولدنج. بنعمل لها شكلها على حسب الاسبيس كام الموجوده فيها. اسمها مولدنج، يعني ريشيبنج. يعني عباره عن دخول السوتشر ببعض مع اوبليزيشن اوف ايه؟ اوف سوتشر. دخول العظم ببعضه ويحصل اوبليزيشن اوف ايه؟ اوف ذا سوتشر. عامل زي التوسته كده. التوسته تخش ببعضه زي التوسته. معايا يا باشا؟ طب اي دامتر بتخش بقى؟ شايفين ده وده؟ ادي بالعظم. دامتر كبير شويه 9 سم. بيخشوا ببعض كده. اللي هو مين ومين؟ فرايتري وفرايتري يخشوا ببعض. ظهر من الصف. يخشوا على بعض. ماشي. بس الغدا مين؟ الترانسفيرس. طيب لكن خلي بالك برضه ممكن انزل ستيرو كمان. عايز يظهر هو كمان. ماشي. خلي بالك انا في دامتر عندك اسمه صف ايه؟ اوكسيبتو بريجماتيك. الرسالة كبيرة وكانت كل ايه؟ بلاكس ده الموست كومن. فدينا الضغط على مين؟ على الصف اوكسيبتو بريجماتيك. ايه اللي يحصل دكاترة؟ مين عارف اللي تخش جوه؟ ادي فونتانيل وادي الاوكسيبتال جول. يبقى في ضغط عليهم، ايه اللي يحصل؟ مين بتخش؟ انا عارف اخش باللوجيك كده. قلنا اول عظمه تخش على بعض مين؟ الفرايتال بونز اللي تبقى على بعض. طب لما في ضغط على الاوكسيبتال جول والفونتانيل انا عظمه تخش جوه؟ تلاقي هنا ايه اللي حصل؟ الفرايتال بونز راح جايين مغطيين على مين؟ على الاوكسيبتال جول. يبقى هنا ثاني ستيب ثاني سيكونس. بعد ما الفرايتال بونز غطى على بعض الفرايتال بونز يغطى على مين؟ على الاوكسيبتال. اصعب حاجه بقى في الدنيا بقى العظم ده جدا جدا جدا راح ضغط لي كده على الراس كده خالص. معايا يا دكاتره؟ ضغط على الراس كده. فمين بقى يخش لجوه بقى؟ فرانتال بونز. ده اخر حاجه بقى خلاص. مين؟ الفرايتال بونز غطى على مين؟ غطى على الفرانتال بونز. فدي سيكول فرايتال بونز على بعض. جت قوي فرايتال بونز على الاوكسيبتال. جت قوي قوي في الاخر بقى اخر ديجري. فرايتال بونز على الراس كلها اتكبست جوه. فرايتال بونز على الفرانتال بونز. معايا؟ طب سؤال هل ده حلو ولا وحش؟ المولدنج حلو ولا وحش؟ اه صح. ميزه وعيب. ميزه امتى؟ ميزه لا هي ميزه لو في الاول مش عايز ينزل معصور زي النموذج ده مش عايز عين ده احسن ما ينزلش من اساسه صح؟ مش فكره عايز ينزل مش فكره مش عايز ينزل معاك الفكره اللي عايز ينزل كويس دي الموضوع الدكتور ينسى على فكره او الدكتور السابق يعني عامه يعني ده مش قصة ينزل عين من تحت مفيش طاقة، لا ده أنا هيطلع من الأم والبيبي كويسين، دي أهم حاجة في إن شاء الله تقولهم أي طريقة. معايا من إن شاء الله بقى العيان مش مهم، بس قول العيان ينزل كويس وليه عين بقى إيه تبقى كويسة. أوكي يا دكاترة؟ طيب. أه والله بتحصل. بتحصل أنا أحكي لك لسه أحكي لك قصة دلوقتي أقول لك. بس كده يعني لو تلاقي كده عظم رجع على بعضه يعني تو برايتر بورد كده اوفرايزنج بعض اعملي قيصرية. يعني ما تذكرش بقى ما في ناس تسقط ما تذكرش بقى مش فارقه صح؟ لا لا لا اكيد يعني برضه في لا اكيد برضه ايه مش كل الدرايفرز نسبه برضه بسيطه مش ممكن لو الدنيا واسعه ولا عيل صغير يحصل كده. الميزه ايه بقى لجدرة؟ الميزه لو هو قرني جدا معايا شاب معايا حلوك الميزه هو بدري قوي بيحصل كده هنا بريش على الفيتا الايه القلب فيعمل سكويزنج للبرين شويه غالي شويه غالي يعمل سكويز من السي اس اف بتلاقي لا الدامبر ان هو اتغلط شويه لما يحصل سكويز من السي اس اف تلاقي الدامبر اتغلط يعني فاهم ان الدامبر ده اتغلط اتغلط سنه قد ايه؟ نص سم لسم وده حلو قوي جميل جدا يعني 9 سم ونص يبقى مثلا ايه 9 سم 8 سم ونص يبقى لما يحصل كده هنا كده بودي خشوا على بعض كده بتقل الدامبر ده ايه؟ نص سم لسم دي ميزه لكن المشكله لو حصل هنا يا دكاتره البودنج زياده المود دي ما وحش جدا عارفين ايه بقى ده بس بص لا لا بص ولا كلام بص القصه دي ركز معايا لما هنا في ضغط هنا جامد او على الراس كده ماشي لما في ضغط على الراس والراس سخن وهي مش قافله زي الناس لا دي مفتوحه لما في ضغط كده جامد قوي لكل فعل ايه رد فعل يبقى لازم الراس تكبر في دايمتر تاني لما في ضغط كده او ايه ده هيكبر الانتي بتصير صح ولا مش صح في ضغط كده جامد في ده هي ايه هيقوم اللي قدامنا هتنسى هيطول شويه طب سؤال راكب على بعض ازاي دي بجد جدعه جدا برافو عليها هي قالت حتى كلمة مهمة جدا، قال ان عظم الراس راكب على بعض، قالت لي ماليش ولادة طبيعي، عظم الراس راكب على ايه على بعض. فعلا لما بتصحى بتلاقي هنا في طبعا بيبي. ايوه طبعا لا يا جماعه بيبي ده مشكله يعني بيديهم كورسات ده ولا كورسات. برايتر بول دي برزيل هيرجعوا على بعض، ده برايتر بول راح تلموا يركبوا لا بغطية على الفرنسا البول بس الريديوسبول لا بحث بغطية في الوقت الوقت على مين؟ على الفرنسا البول ده سيكونس وده ديجري تكتر من سيكونس تكتر من ديجري أو مولدين ده المولدين العظم على بعضه الأول أوبريزيشن راكب بس يرجع راكب ما بيرجعش خلاص كتب؟ نعم؟ محتاج ايه؟ جراحة؟ طيب ترى ايه قصدك؟ لا لا لا لا هل هنفك عادي الدنيا وقتها خاصة ينزل بعد كده ويفك عادي جدا تابني؟ في جوه جوه الفحص جوه جوه الخوف الرأس ما نركب على بعض يوم حاول تبصله ما تبصوش على بعض الدنيا ضيقة جدا تعرف تبصله لا دورية تبصله جوه البزنس لأن الكلام ده كله جوه البزنس مش البزنس ضيق عليها البزنس ضيق ايوه فهي تخش جوه البزنس تحبش في البزنس تحبش يركب العظم على بعض معايا طيب بص بقى يا شباب مفيش هنا كوباية مفيش كوباية لا لو عندنا كده كوباية نتكلم مع بعض معايا يا دكاترة وحطينا كده مثلا ايه كرة تنس كده بالمنظر ده هتلاقي التنس دي لمسة الكوباية داير ما يدور صح ده احدام كده يعني ايه احدام جردل ما نقدرش نعلمها يعني جردل ماشي كده معايا يا دكاترة جردل فده اسمه ايه؟ اسمه جردل اوف كونتاكت يبقى كرة البنك لمسة ايه؟ لمسة البنفل تمام في جردل اوف كونتاكت ده بيحصل برضه لو كان البنفل ده ضيق قوي ضيق جدا فتلاقي الراس دي تمام داخلة كده في البنفل كده ماشي كده يا دكاترة ومش عارف تطلع منه مش عارف تطلع داخلة مش عارف تطلع فايه اللي يحصل بقى؟ هتلاقينا كده مع الكونتراكشنز من فوق في ضغط على الهيد على الجردل اوف كونتاكت بس ضغط ايه شويه ويريح شويه ومع وزن البيبي ضغط مش فظيع قوي يعني ما يقفلش ايه ما يقفلش ارض ضغط مش رهيب ما يقفلش مين قادر ما يقفلش ارض لكن يقفل ايه الضغط البسيط ده يقفل مين يقفل البيبي يعني في ارض يخش وبين ما يطلعش لما في ارض يخش وبين ما يطلعش يحصل فينا في ايه كونجكشن وهذا فيها كونجكشن يقوم ايه مرشح ميه لما يرشح ميه يقوم يطلع عليها شنط قديمه قديمه تكبر شويه شويه تبعد عن يكون راس صح ادمح من تحت الاقي راس تبقى راس البيبي يبقى اسمها كيبوت ساكسدينيوم يعني ايه كيبوت يعني راس يعني ايه ساكسدينيوم يعني تبقى راس البيبي ايه الفكره ان البيبي ضيق العظم ضيق فالراس نازله نازله ماسكه في العظم ده بيدور مش عارف تطلع منه ففي كومبريشن من فيتال هيد على البيبي هذا الكومبريشن مش جامد قوي ما يقفلش فين يقفل بس ايه ما يقفلش ارض يقفل بس ايه فين يعني حاصل هنا فينس اوبستراكشن فينس كونجكشن ان الارتري دخل دم وما بيطلعش الفينس كونجكشن يقوم متصرف مين متصرف ميه بيحصل ايه هنا دكاتره بيحصل ايديما ايديما دي تعمل راس قدام الراس ديت اسمها كيبوت ساكسدينيوم كيبوت ساكسدينيوم معايا طب ايه تعمل كيبوت ساكسدينيوم ده هي دكاتره Venus obstruction Venus obstruction معايا طب سؤال يا دكاترة سؤال لو الوش ده نازل الوش نازل ده يا دكاترة هل يحصل فيه برضه كيبوت؟ ممكن ايه المشكلة؟ طالما هنا عندك فيه عظم على بيلفيس يعني هنا فيه تشو نازل معايا فيه عظم ضاغط كده على كده هيحصل برضه قفل برضه للبين معايا يا دكاترة والدم بيخش هيحصل هنا برضه قديمة وده الوش ده لمسس جدا ممكن في البراو يحصل في الفرنتال بون كده يحصل ايه المشكله برضه نفس القصه ده احنا هنا برضه بيحصل استراكشر في بريشر من بيتا هيد على البلفس صح في جدل اوف كونتاكت فيحصل برضه ايه هنا يحصل كيبل ساكسيني يعني معنى كده كيبل ساكسيني دي مش حكر على الاسكال لا مش حكر هي ممكن تحصل في الاسكال او اي بريزنتنج بارت في السكين بتاع اي بريزنتنج بارت ده كان فين سواء كان براو سواء كان سكال اي حاجه يعني الكيبل دي مش معناها بس هنا فين في السكال بس لا ده ممكن تحصل في البراو ممكن تحصل في البيت ممكن تحصل في اي حاجه معاك يبقى هي عباره عن قديمه اوف ذا سكال اور سكين اوفر ذا بريزنتنج ايه بارت معايا دي كده عشان بلونج بريشر الونج الجلد اوف كولد معايا دي كده ده هنا في امريكا الكيوت الدنيا طيب سؤال يا دكاتره لما نلاقي في كيوت عندنا لبلاقي في كيلو معناها ايه؟ بص بقى لقيت كيلو على وش البيبي البيبي ده نازل ازاي؟ في لقيت بقى الكيلو على الكوره معناها في ثلاثه ايه؟ براو. طب لا عارف على راسه البيبي ده كان نازل ايه؟ فيرتكس. يعني معنى كده بتاكله it shows the presenting part اللي في الإديمة هو presenting part. طيب هل ممكن نفس العيل عايش والعيل ميت؟ لازم عايش. ليه؟ في circulation في ارض بيخش وبين ما بيطلعش. يعني ممكن لو جات لك انا بس حاله انت بقى دكتور ميديكال ليجل سالت واحد مثلا اقول لك انت ايه تعالى حقق الموضوع دوت في عندك مثلا انت يعني منتخب من ضمن كده ايه دكاتره اشوف ايه قصه سبب الوفاه في اي مستشفى معايا دلوقتي وانت اي برانش ممكن تبقى اي حاجه بس مثلا ولا حاجه انت ايه دكتور في المستشفى حصل ان بيبي مات ما في قضيه فيه مشكله فيه فالبيبي دوت دكتور مثلا نايب الناس يقول لك دكتور كان ميت جوه اصلا كان ميت جوه وتلاقي في كيبورد كده كبير كده تقول له ايه كانت هي جايه والبيبي ده ميت معايا مش في اثناء الليبر ولقيت في عنده كيبورد تقول له ايه مستحيل طبعا لان الكيبورد ما يحصلش ده في عيل ايه عيل عايش يعني معنى كده ان وجود الكيبورد ده بيأكد ان البيبي ده كان ليفنج ديورنج ليبر. طب لو ليبر لو كيبورد كبير قوي قوي قوي معناها الحاجه كانت ايه؟ كانت اوبستراكتد صح ولا بالصح؟ كانت ايه؟ كانت اوبستراكتد معايا يا شباب؟ يعني معنى كده الكيبورد ده الدكاتره بيعرفني البريزنتنج بارت البيبي ده كان نازل بقالي جزء وعامل ايه كان عايش ديورنج ايه؟ ديورنج الليبر صح ولا بالصح؟ ده في حاجه يا دكاتره لو كبير قوي اطلاق بالصح جزء يا دكاتره ساعات السيرفكس دوت ساعات السيرفكس ده بيبقى لسه ما وصلش قوي بس عارف ايه طاقه زي النار طاقه رهيب طاقه جامد جدا كونتراكشن عنيفه قوي ايه اللي يحصل؟ تلاقي الراس دي راح تلبس على السيرفكس جامد معايا؟ جامد طيب لما السيرفكس يقوم قافل على الراس السيرفكس قافل شويه قافل على الراس ايه اللي يحصل؟ نفس الكلام السيرفكس ده طف شويه فضغط على الراس فقافل زين الارض تخش بين ما يطلعش تعمل قديمه تعمل كيف بس الكيبل ده ده كده على قد مين بالظبط؟ على قد السيرفكس بالظبط لو طلعت اصبعي كده ما بين السيرفكس وما بين الكيبل هلاقي مفيش ايه؟ مفيش كيبل يعني ده اسمه سيرفايكال او لوكالايز سيرفايكال كيبل او لوكالايز طب ده يقلقني في حاجه؟ ما يقلقنيش عارفين ليه ما يقلقنيش ليه؟ لان بعد شويه السيرفكس ده هيوسع معايا يا دكاتره ولما يوسع السيرفكس هتسن الولاده بمنتهى ايه؟ بمنتهى اليوسع ولا في مشاكل خالص يبقى اول نوع عندنا من الكيبل هو مين؟ هو اللوكالايز كيبل سيرفايكال كيبل لو على قد السيرفكس بس دخل ايه ده؟ افتح يلا ها لقيت كيبل مفيش طب خلاص يا سيرفايكال الناس جايه قال لي دخل فيها كيبل ماشي افحص كده تاني دخل ايدك في سيرفكس حاسه ولا حاسه سيرفكس 4 سم صح؟ طب شويه لورا طب ارجع تطلع بقى بين السيرفكس بين الهيب اطلع كمان فوق كمان اه طلعت ايوه طلعت ما بين الهيب وما بين السيرفكس طيب لقيت ايه؟ ما لقيتش كيبل يا ابني ده سيرفايكال كيبل نعمله قيصريه يا دكتور لا ده مش قيصريه ليه؟ ليه يا دكتور مش قيصريه ليه؟ شويه السيرفكس هيوصل وراسه عادي يا ابني مش ده اللي قلق منه امال ايه اللي قلق منه؟ اللي جاي بقى ده القلق بقى بص يا دكاتره ده السيرفكس اهو لكن طلع عظمه اهو بص كده الراس دي الراس دي كده معايا حصل فيها مولدنج وبعدين وفي كيبل رهيب نازل للسيرفكس كده وطالع فوق خالص لغايه فين؟ لغايه البريم لغايه البريم معايا او الحته اللي هي فيها اوبستراكشن فين؟ في البريم يلا دخل ايدك في السيرفكس انا حاسس ايه الكيبل اطلع فوق شويه الكيبل ما يقدرش يطلع فوق البريم مش هتطلع على الليوز يعني مش صعب قوي هو اخدنا فين؟ اخدنا البريم اللي فات اطلع فوق يا ابني دور دور كل ده في كيبل يعني ده اسمه ايه؟ اسمه جنرالايز كيبل اعمل لها ايه حضرتك؟ اعمل لها قيصريه صح ولا مش صح؟ ليه يا دكاتره؟ ده جنرالايز كيبل يعني توصل لغايه العظم العظم اللي قاش المرات العظم اللي قاش دي مش تاوز عادي ابدا عادي انا اعمل لها قيصريه وده اسمه برايمري كيبل ده اوبستراكشن باي ايه يا دكاتره؟ باي بول معناها كان نوع الكيبل العظم قاف حرارة قاف عرارة الرأس مش معدية من العظم فخلاص بقى العظم قاف جوازة كاتفة فتاكي كيبل كبير منها لو انا هنا على السيرفكس بس على قد السيرفكس بس اطلع من السيرفكس اشتري كيبل وخلاص على قد السيرفكس بس فهنا الدكاترة دي لو انت طلعت هنا فوق هتلاقي في ايه كيبل دايرة مجنون كيبل كيبل كل هنا الراس كلها فيها كيبل عشان كده في ناس اسمها جنرالايزد كيبل او اسمها برايمري كيبل بيتو اوبستراكشن باي ايه اوبستراكشن باي بول طيب ماشي ساعات الفالفا اللي قافله الفالفا او الفاجينا بس يعني الفالفا او الفاجينا وتلاقي راس نازله كده وفيها كيبل كده صغير كده وراس كده تيجي تلاقي برضه مظبوط مره ثانيه ضد الحاله ده ايه الموضوع يا ابني الراس نازله فيها كيبل افحص يا عم راس معديه من السيرفكس ومعديه من البول طبعا من السيرفكس من كله خلاص اللي في الشارع قدام عينيا بس ليه الفالفا ضيقه شويه فعامله بريشر على اليمين زي السيرفكس بالظبط عامله بريشر على اليمين بريشر على اليمين على المكان فعامله شويه كيبل صغير ده بس مين ده الفالفا بس اللي هات اعمل لها ايه دلوقتي؟ ها؟ اللي بيضني صح؟ حد يعرف ايه اللي بيضني؟ يعني دي الفالفا ودي الايه؟ هفتح فتحه كده بص هفتح الدنيا اعمل وايدنج للبرت كانال دي اسمها سكندري كيبل ما تخوفنيش برضه ما تخافش منها خالص ودي دي اسمه ايه يا دكاتره اوبستراكشن بار باي سوفت تيشو يبقى عندي كام نوع من الكيبل سيرفايكال كيبل على قد السيرفكس بس ما بقلقش طالما القصه كلها في السوفت تيشو ما بقلقش تاني نوع جنرالايزد كيبل جنرالايز كيبل دي دكاتره عشان اوبستراكشن باي بول بيبي مش هينزل لازم قيصريه الثالثه اوبستراكشن باي دكاتره اوبستراكشن باي بس باي سوفتيشو ماشي بص يا دكاتره اخر حاجه عندنا بقى دكاتره انت بتعمل كيبل انت بتعمله مع انت بتعمله اسمه ارتفيشال كيبل عارفين الكحكه بتاعت البنات الكحكه دي اسمها شنيون دي هيرث بتاعت اسمه شريون شريون كده المنظر ده عشان هي فيها جزء ايطالي على فكره والايطالي جي ان فيليب اي ان اي صح؟ صح ولا صح؟ ماشي تمام ماشي يا جدع فهو شريون شريون دي هيرث سايد هيرث اللي هي الكحك على ايه على الاخر دي اسمها شريون معايا؟ في عاده في الاسم عندنا ثلاثه للاسم جايب لك واحده بنوته وعامله الكحكه ديت وجنبها بيبي معمول له الشريون ازاي؟ باي بنتوز بنتوز ما ينفعش كده احط كده البنتوز كده واشرب واشد على طول لا لازم اعمل اول كيبل الاول عشان خاطر البنتوز ده ما يشوفش كده لان الاول لازم انا كيبل فالبنتوز يبقى راكب عليه جامد ماسك فيه البنتوز ده عباره عن ايه؟ عباره عن ساكش بيشرب البيت بيشرب راسه لازم يعمل هنا الاول هنا كيبل كده ويعمل هنا كده كوره كده ويشد منها ايه؟ البيت مش هنفضل نرجع عايزكم نكمل مره ثانيه الارتفيشال شنيون باي بنتوز وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.